الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الحادثه اربعه فيما تعلق بالجنايات التي يجري ان تفتح على الناس من بعضهم على بعض وبيان احكامها. الحديث الاول حديث مسعود رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الدم المسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله بإحدى ثلاث: الثيب الثاني، والنفس بالنفس، والترك بدينه ما يقدمها. هذا يبين لنا ان القاتل فيه تفصيل، اما هذه الثلاث فقد اوضح النبي صلى الله عليه وسلم ان بما هم هدروا بها. أحدها النفس بالنفس، كن يقتل عمدا مكافئا له، عمدا عدوانا مكافئا له، كما قال جل وعلا: فكتبنا عليك أن النفس بالنفس. فإذا قتل مكافئا له من حدث مانع قتل به، أما إذا كان به مانع شيء آخر كأن يكون مسلم قتل كافرا فلا يقتل به، أو إنسان قتل ولده فلا يقتل به كما يأتي. المقصود ان النفس بالنفس لا يكون كمانع يمنع، يكون مخصصا لهذا العموم. الثاني الثاني المحسن المرجم، وهو الذي قد تزوج ودخل الزوجه وطئها، والزوجه المراه التي قد تزوجت ودخل بها وطئت، هذا المحسن. واذا كان محسنا او جاءت محسنه رجمت ورجم، إذا ثبت ذلك بإقرارهما أو بأربعة شهود العدول أنه امرأة منه مخالف. والثالث الثالث دين المسلم إذا خدع الإسلام، هذا يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل الدين فاقتلوه. وهكذا حديث عائشة في المعنى النفس بالنفس، زال مصرك الرجم قال يقتل مسلم فلا تدخلوا به، والتعذيب ان يخرج من اسباب العالم الله ورسوله وهو المرتد، فالوقت العظيم الصلاه او المكان العام. هذا فيه التفصيل مساله المحاربين، والرسول صلى الله عليه وسلم قطع ايديهم وارجاهم لما خرجوا من الاسلام وصفوا عليين. وهكذا من سقط العصا وخرج على المسلمين في الطرقات وفي القرى وفي القرى يتعرض لهم، ومن قطع التعليم المحاربين لهم للرسول يحسن او يصبر او تقطع يده او رجله من خلال وماله من خلال او من الانفاق او الفضل كما تقدم باسم الله. فخارج الاسلام تركه بالرده فيقتل، وتركه بالمحاربه فيكون محد المحاربين فقد تدعو العلميين. والحد الحديث الراسي الحد المحمود، يقول صلى الله عليه وسلم: الامر والماء يقضى بين الناس في الدماء، فما رد حدك حقر الدماء العظم ما يترتب عليه في الدنيا والاخره، وان الواجب على المسلم احرى شخص الدم بغير حق، فان شخص الدماء له خطر عظيم، وأول ما يقضى بين الناس الدماء أن يشتق بينه. في حديث معاوية: لا يزال وجه المسلم من دينه ما لم يشرك بالله أو يشرك لمن حقه، فلا تشرك الدم خطره عظيم. قال تعالى: ومن يحسن متعمدا فجزاؤه جهنم خلد فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم على ثم مسلم مسلم هذا من اسباب العدوان في الدماء، حتى لا تقع الكارثه التي فيها الخطر العظيم. فيقول صلى الله عليه وسلم حديث الرابع: من قتل عبده وقتلناه، يجد عبده وجدعناه، بدون اشوف لا حرم خسر عبده وخسرناه. الحديث يدور على يحصل عند المرأة، وقد اختلف الناس في سماعهم، من صعبه من اخر الحمل حمل العقيده، خير الحمل حمل العقيقه كما ذكر البخاري رحمه الله وغيره. اما في غيره من العنان فلا يعتمد الا الى ان يعظم له دليل اخر يصبح الاعتماد عليه. وهذا الحديث لا يعتمد فيه لانه خبر عظيم وخبر قسم، فلا يعتمد عليه واسع حسن ام سبق، ولكن يعذر اذا قتل عبده او بدا عبده يعذر كلام ولي الامر ان يعذره ويؤجله لما يراه من امر من مرض من جهد من خشيه وغير ذلك يعذر ما لم يرى ظله، ولكن لا يفتخر به لانه مملوك فلا يفتخر به، بل اكثر عذر ويؤذن الا يفوت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما النص على فلا تحسن عن خبره، ولكن التوسع بما هذا الامر العظيم وفق الله للعلم. الشارع جعلها عقوبة على مدتها عقوبة له جعل قتله عقوبة لها ما سد عن الإسلام وعن التوبة عقوبة له حتى لا يستهل الناس الخروج من الإسلام وكأنه من الخروج من الإسلام هم مجرد أشياء لكن فاتح للناس وضع لغيره عن الخروج من الإسلام وكفاء له على كفره وضلاله ورد في الحياة لما هي مكان الأصل لا يقتل إلا في الحرب أما إذا أسلم جعل السنة الحمد لله لكن في الحرب ما كان بينه وبين الحرب يقتل بدا الحساب وفضل دعوة الناس إلى الإسلام لأن جهة الحكام يحزر وكافر دعوة الله ربه بالإسلام الحرب السنة الحاكم لا يحزر لا بعد بالله من الله حديث عائشة حديث عائشة ما ماذا سأل لكن اشرح الحديث حديث ابن مسعود حضر العلم تعذير ما كان رعيم تعذير إصاص لأنه يفعل في الرعي سمى رعينا سمى رعينا في مثل سمى رعينا هل يصنب الخلوة منه الخلوة لا تكفل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أحد ما عنده فعل مثل المال هذا من البلوك الربوية والعمل فيها يكثر عن رواتب الماضية من الذي يعمل به إذا كان جاهل فلهم أسلف وأمره إلى الله بدون قائد الله وعليه فوجهوا ما أكثر ربهم كان فلهم أسلف وأمره ومن عادوا إليك أصحاب الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي أحمد لأن الله قال فمن جاءهم فنته فلهم أسلف شرط من كان جاهل ثم جاء في الموعظة فجح وما يحاك ذكر جاهل أن أمره الله هذا الظاهر الظاهر أنه يستطع لنا أو يصرف وجوه البر وأعمال الخير يحفظ آبار المسلمين يصلح الطرقات يصلح الحمامات يشفع ذلك ما ينفع المسلمين يطلق في جنة ما شاء الله من قال عبد الحكيم يصلح في حمامات ولا يجعل في مساجد لا مساجد لا وجوه الخير لا مساجد مساجد احفظ لها الا تخويها وجوه الخير كثير ما عليهم شيء يعني لمن يفعل هذا الا ولي الامر في بلاده التي يستطيع الله يقول اتقوا الله وسعوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا نعرف بعد ما كان مسلم ما يتعلق منه امر من الله امر من الله من؟ شيء يعمل ايش؟ يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل المال الأصلي أدنى الكبر الذي سبق. من دخل عليه هو جاهل. إيه. ثم من دخل عليه هو جاهل له مثل وأمره إلى الله. لا لم يصدم الحمر الحرام من أكثر العمل. يفيد الخطر العظيم، ما لم يشرك بالله ويصدم الحرام. يفيد الخطر العظيم في الدماء والخطيرة. الفسحة في الدين شو المقصود به؟ يعني رجع التوبة. يتوب يتوب الله عليه. وقد يعفو الله عنه لما مات عليها ولا يتوب لكن الشرك ما في التوبة ولا عفو والقتل خطأ عن خطأه عظيم قد يعد في النار ولا يتوب الله ولا يعفو عنه كما توعده الله بالنار إذا قتل بغير حق توعده الله بالنار والخلود فيها قد لا يعفى عنه قد يعذب ولا يدخل من النار إلا بعد مدة وإن كان لا يخل فيها الموحد لكن القتل شأنه خطير وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاضي الوالد بالولد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب. وعن ابي بحيفه فقال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القران؟ قال لا والذي خلق الحبه وجرى النسمه والذي خلق الحبة وجرى النسمة ثم أتاه ليأتيه رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وثقات يسير وأنه يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ووجه الآخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه فالمؤمن فتقاتل دماؤهم ويسعى بذلتهم أدناهم وهم يغنون على ابتغاءهم وما يقتل مؤمن بكافر ولا بوعد في عهده. وصححه الحاكم. وعن عبد الملك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين فسألوها ما وقع بك هذا؟ فما رواه تماما حتى ذكر يهوديا فأعرض برأسها فأخذ اليهودي فأخر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. متفق عليه ورد المسلم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. هذه الاحاديث تبع هذه الايات كما تقدم. الله جل وعلا بين احكامها في كتابه وعلى ذلك رسوله عليه الصلاه والسلام. فالواجب على الحكام اي يحكموا ما شرع الله حتى يمنع الظالم عن ظلمه وحتى يستتب الامر. فان الله جعل القصاص حياه جعل العقوبات رادعه ومثابره من اسباب العدل ووقوف كل انسان عند حده. فلا يجوز التساهل في شيء من ذلك. يجب على ولاه الامور تنفعل امر الله في عباد الله في جهه فوق. هل يمر ان النبي قال لا يقال للوالد للولد؟ هذا الحديث جعله الطرق فبعض الانسان بعض الله ولكن طرق يشب بعضها بعض. ومن هذا صحابه ابن جارود والبيهقي رحمه الله وجماعه قال عمل هذا الكريم رحمه الله قال عمل عند اهل العلم الوالد يشب بعضه الولد واصل الولد الولد لا يقال به اذا قتل ولده لا يقال به ولكن عليه العقوبة وعليه في الدية من ورثة. والحكمة من العلم والله أعلم أنه سبب وجوده وهو أصله فلا يقال به بل هو الحق أن يعاقب يؤدب عن الواحد وعن الدية من ورثة. لعل الحديث ولأن أهل العلم ثم المقتضاه ما جاءت مما زاد عليه المعنى وسمى الصالح علي رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب علي بن الله رضي الله عنه وتابع الخلفاء الراشدين سواء هل خصهم بشيء؟ لان الرافضه تبدا عندهم انهم يخصوا بشيء ويظهر في ذلك. وربما قالوا ان جبريل ارسل الرساله فانها لعلي فجعلها لمحمد فقالهم اخبار خليفه على الرابعه. فلهذا سال سئل علي عن هذا الشيء هل خصكم بشيء؟ قال لا. قال فهم بقيه الله بعده في القران ما خصهم بشيء لكن من اعطاه الله سهل القران سواء منها قدر ولا بعد ذلك ومن فهم بقيه الله بعده في القران ما خصهم بشيء لكن من اعطاه الله سهل القران سواء منها قدر ولا بعد ذلك وعفى على الصحيفه. وثم في هذا السبب قال العقل فالدين فتاك الاسير وان لا يقتل مسلم بكاس. الصحيفه كانت في الغرب صحيفه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم رائد لبيان الدين وبيان فكرة الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، وفيها المؤمن تتكافأ دماؤهم ويسعى لذمته وأدناهم ومثل على من سواهم، ولا يقتل مسلم بكافر ولا يعادي في عهده. فالمؤمنون تتكافأ دماؤهم سواء ويسعى لذمته وأدناهم إذا أمنا واحد منهم ولو لم يكن من خبرائهم، أو امرأة عملت فذمته واحدة ينفذ تعميره وتعميره حتى يرد إلى ما أمنه. ولهذا لما أمنت أمهان بعض الكفار يوم الفتح أمنه قد أمن في أمهان حتى يمضى في أمره ويغيره في أمره إن تعب أسلم وإذا يرد إلى ما أمنه. وصاحب العهد يظهر في عهده إن كان له عهد فيبقى على عهده حتى تتم المدة، ثم إما أن يسلم وإما أن يقاتل إلا أن يقول أسلم. والحديث كان عن أنس رضي الله عنه أن جابر أن جابر فض رأس اليهودي وأخذ حلية الحرية التي عليها من الذهب والفضة أخذها ولم يكتف بأخذها حتى مضى رأسها، والعياذ بالله لعله تخبر به لعلك تدل عليه، فأراد أن يقتلها حتى لا يعلم من أخذ حرية. فاستفعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هرم فسئلت في أنها به عدته يتهمون وعرضوا عليها قتلك فلان قتلك فلان قتلك فلان حتى مر عليها بمن غض راسها فاشارت معه هذا هو الاشاره، فاخذ هذا اليهودي فاعترف فامر الله ان يغض راسه بين حجرين رصاصا. فليدل على ان الجاني يخص منه بمثل ما فعل، كان غض راسه يغض راسه كان ذبح يذبح، كان قتله بالسم لا مال يقتل بالسم لكن لا يقتل بالنار، ثم الله يعلم بها الى الله لكن بالنار يعلم يقتل بالسيف، لان الله سبحانه لا يعلم الا الله تعالى لا سبيل طلب انسان قال لا قتلوه حارقوه، ثم جعلوا قال لا سبيلتموه فاقتلوه لأن الله لا يعذبها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى وله قصاص الحياة قصاص مقصر أن يفعل بجاني مثل ما فعل بمجد الحالي قصاصا وفق الله من الله. نعم من جهد بطوع من جهد بطوع من هذا ابن عباس طلق المقوفة على عمر. إذا تفريق الإمام مالك بين إذا الوالد قتل الولد بالصفة يفهم منها العلم، مثل إذا أخذها واضجعة، وبين إذا قتله بطريقة التأديب المعروف أن أهل العلم نحو سواء قتل أكبر أو لكن أمن القرآن المسألة الأولى حكم نسخ الله عز وجل بالدسوس يسألنا عن مسألتين مجموعة نساء يحفظنا في تحفيظ القرآن الكريم في المساجد في المصليات، المسألة الأولى حكم مسك المصحف بالدسوس، والمسألة الثانية حكم دخولهن إذا حفظنا في المساجد في المصليات. مسك المصحف بالقفازين لا حرج له إذا تحاجين لا بأس، مسك المصحف إفراد ما فيه، أما المصلى فهو مسك صحيح، المصلى ما هو مسك المصلى العيد المصلى الجنائي هو مسك لا بس أن تبصر تجلس فيه، أما المسائل معدل الصلاة لا تمر مرور لا أدري شيء. وغرف الخاصة بالنساء تعتبر مساجد أم لا؟ خارج المسجد؟ يعني في المسجد هذا خرج في المسجد اللي جنبه. إذا كان خارج المسجد ما أسلم المسجد. يستمع على فائدة وليس له حكم المسجد. إذا كان العبورة خارج صور المسجد. هذه يحفظ فيها حاجات المسجد أو يحفظ فيها كتب أو يستمع فيها حد حائض أو ضفة ما بأس. إذا كان خارج المسجد ما يتم المسجد. إذا كان خارج المسجد. إذا كان تبع المسجد لا تجلس ولا المسجد. إذا كان تبع فكن معه شو. النور الثاني تبع المسجد. أعلى تابع للقوم. نعم. هل في صحيح لمعاني فيه تفاصيل الديار؟ والعقل للديار التفصيل هذا يحتاج إلى تتبع روايات العقل. قال حمى الكافر مسلم مقتل أو الكافر يقتل بالمسلم إذا كان قتل قتل غيلة. ظاهر النص هذا من ذلك لا يوصل مسلم بكافر لكن يعاقب على شد منته يعاقب وليهم وما يرني من العقوبات رد على الله نظم ويؤدي به من يحلع هذا مثل هذه من جاية يخلعها يأخذ حليها ثم يذبحها مثل يقول يتفضل الهوى ثم يغسل يتفضل الغداء يغسل يدخل آمن لا يخلع بهذا يعني لابد من قصدًا لابد الغيلة إذا يكون على صفة خداع مش لابد أن يتضاربوا في السوق هذا هو قتل غيلة تضاربوا قتل أحد ولا آخر هذا هو غيلة أما غيلة هو أن يخدعوا لأن يصاحبه على أنه آمن فيخدعه في بيته أو في دكانه أو في مزرعته أو في سيارة أو ما أشبه ذلك. نعم. الحديث يقول من يتكافى بمعه. ما هو معنى ذلك؟ سواء عالم ولا عالم. إذا قتل عالم عاميا أو عامي عالما فيه واحد. بحيث درجة أحسن الله عليك. نعم بحسن الله عليك. الشيخ قال محمد هنا عن الصنعاني قال هنا يدل على تأثر الصنعاني بالبيئة الشيعية التي نشأ فيها. كلام متوجع الله يسلمك. الله يسلمك. وما قرأت هذا يحقق على الله وما قرأت هذا حسنا لا يدل على الله هذا يدل عليه وما في هذه الصحيفة فلا يلزم منه نفي ما نسب إلى علي رضي الله عنه من الجسر وغيره وقد يقال حط حاشي عليه قال وهنا يدل على تأثر الصنعان بالبيئة الشيعية هذا إن شاء الله رجل كان مسافر ودخل في مسجد وصلى به الظهر والعقرب قصرا فلما تبين من اليوم التالي ان المسجد في قصر واراد ان يعيد فهل يعيدها قصرا يا شيخ ام يتمها؟ بعد ما هو بلده؟ بعد ما هو في بلده يعني؟ لا في نفس البلد له. بلد السفر؟ يعيدها قصرا ما دام مسافر يعيدها قصرا. طيب لو رجع الى بلده؟ يعيدها كامل. البلد صار منها البلد صار منها الفريضة الثانية. نعم. يرغبون في الإسلام فيريدون نسخة من المصحف فيعطون نسخة مترجمة والنسخ المترجمة العادة يكون القرآن بجانب الترجمة لا بأس الحكم يترجم الحكم يترجم مثل هو التفسير لكن إذا كان القرآن غالب على التفسير ولو المصحف الكبرى المصحف الكبرى لأنه دفع له لا يترجم وذلك إذا قتل الوالد ولده وكان له نصيب الإرث هل يرث؟ لا ما يعرف قد يبنى عليك إذا لم يكن له والد له يبعدية ولو ما له لا يبعدية هنا يبعدية هنا تكون بيت الله لو كانوا عرب يقرؤون القرآن أعطيهم القرآن نعم لو كانوا عرب يقرؤون القرآن يقرؤون العربي نعطيهم والكفار لا ما يقرؤون لكن إذا أسلموا أو تعطيهم الترجمة لا بأس ترجمة المصلحة ما تجيب لا واحد قال تعب وحده النبي صلى الله عليه وسلم انسان من الأرض العجل لألا كان له أيديهم وهذا قد لا يؤمن عليه لكن إذا كان ترجمة من أجل الترجمة لعل الله يهديه بأسباب الترجمة مثل ما تعطي كتب التفسير وكتب الحديث. الحديث النفع المدرك إذا استطاع مثل أن يطير يطير مرة هل تعمل هذا على الله كم؟ لا سنة تصل سنة تصل هذا الوجه يكفي وهكذا إذا حصل الترافق وتعليك تحمل هذه الإشكال هذا الصواب وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان غلام لأناس فقراء قطع اذن غلام لأناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا رواه احمد والثلاثه باسناد صحيح. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبتيه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أخذني فأخذه ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرف فقال قد نهيتك عصيتني فأبعدك الله وبطن عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وغرتها ولدها ومن معهم. فقال حمل من نابغ الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل شجعه الذي شجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالجنايات. الأول حديث عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه وعن أبيه أنه غلام لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس حنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هذا الحديث أشكل على أهل العلم لأن يعني القاعدة إن كان عمدا فالقصاص وإن كان خطأ أو شيئا فالدية. أما أن يذهب حجرا هذا لا ليس له نظير في الشرع. قد تبين الله جل وعلا ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والقصاص. وبين ان الخطا فيه الديه فاشكل هذا الحديث. فان كان صحيحا فلا بد ان يحمل على محمل شرعي وهو ان يكون الغلام صغير عمله عمل الخطا ويكون فقير وليس له عصبه اغنياء فكلهم فقراء فلهذا لم يكن عليه شيء. ويحتمل انه كان مملوكا جعله النبي في رقبته حتى يباع ويباع. المقصود ان حديث مسلم. ويحتمل ان الغلام اللي من الاغنياء كان متعديا فلم يتخلص من تعديه الا بقطع اذنه يكون هدر كالنبي الله فهدي على النومية الذي الله إنسانا بيده فاقتلع يده منه فسقطت ثنيته فجاء يطالب فقال لا شيء لك فيدع يده تقضيها تقضيها لا شيء لك لأنه متعدي بعضه إياه فلما نزع يده منه سقطت ثنيته وصيدت النجف. فقد يكون هذا غلاما لأن الأغنياء عضه من كل عزف أو فعل أو ضاء أو قعر أو طراحة ولم يتخلص منها بعض أولا صارت هدعا. المقصود أنه مشهل لا يفسر بالأدلة الله مختلف إذا وقع إن صحيح قول المؤلف إن كان صحيح يحتاج تأمل لعل أحدكم يجري محروقا لأن أظن السائقون فيه علة فلعل هذا المؤمن محروقا إن شاء الله نتأمل إن شاء الله. قول المؤلف إن كان صحيح ولو قال أحدكم ضعيف لأنه مخالف الأصول الحديث مخالف الأصول والحديث الثاني هجعه من شيء نبيلا جدا الذي قال الله عز وجل في نقطة الأرض وطلب القصاص طلبه النبي يسر حتى يشفى يستعجل ثم عالج فاطر من يعالجه ونهى بعد هذا ان يغتسل النوم يروح حتى يقطع صحيح استقرت شيء على هذا ان من قطع يدا او اصبعا او انفا او غير ذلك لا يقص فله حتى يبقى حتى يتم البر ثم يقص على بصيره لان قد يشفي قد يقطع اصبعه يشفي فهي ممكن ذلك يكون قوي قد يقطع يده فيشفي فهي ممكن ذلك يكون قوي قد يقطع رجله فيكفي فهي ممكن يكون قوي فلا يستعجل كما نهى النبي اخيرا استقرت الشريعة على هذا ان لا يقصص من العضو حتى يقطع صاحبه اذا قطع يده يمهل فاذا بيع المقطوعات يد يقصص تقطع يده الثاني فان صارت الجنايه ومات بالسابعه فلا يقصص كما بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقصص حتى يقطع صاحبه والتعيب الانسان به اثم لان صعيب بن محمد بن عبد الله سمع من جده ولا يقال الشهاد الا على اصطلاح بعض المحدثين قال انقطاع. هذه الثانيه ايش؟ ابي هريره اتصلت امراه كذلك حديث ضعيف من الاثنين المسلمين قال السلام من افراد حجر اتاتها من بطنها هذه دلاله على ان هبل العلم يحب الخطا ولهذا حكم عليهم على عقله الديه ولم يحكم بالقصاص وجعل على الجامعه ليس جميل والله عبد الهرمه فاذا كان مثل هذا مما لا يقصد غالبا حجر او عصا او شبه ذلك مما لا يقصد غالبا يكون شبعا ويكون فيه الديه المغلظه ولا يكون فيه القصاص من هذا الحديث الصحيح ومن جاء في معنى. واما الغره فتكون على القاتله لانها دون الشبه والعاقله يحملون الديه اذا كانوا اغنياء اما اذا كانوا فقراء فعلى الجانب اذا كان ما لا عقله والعقله فقراء يتحملها هو الا يتحمل على بيت ما فلا باس ولا يضيع الدم وفق الله جميعا الاحرار. معنى الغره دون الثلث معناها من ثلث الديان يعني خمس من العلم الغره خمس من العلم عشير عشير الديان في وقتنا هذا الحاضر بهذا المجرد خمسه يعني في المراه خمسين الف كم؟ في وقتنا هذا الان خمسين الف نصف الرجل الرجل حتى الف اي نعم يعني هذه عن الوليد احسن الله عليك عن الغره عن الغره اي عن الحمل اي نعم قوه الحافظ عبر الحديث هل يعتبر هذا باب الاحتجاج؟ لا ما يتكلم عليها ما شاء الله خير يقول هو رواه ابو داود والترمذي لا شك يطلع ما يكشف سبوده الا يقول قد يسكت في الحديث يروح قد يسمع هذه رحمه الله لا يعتبر سكوت التصحيح في الفتح حفظك الله قال ما فتح هذا قد يسكت قد يسوق الحديث ويسكت فلا يعتبر صح هذا قد جرنا هذا وعرفنا هذا ضعيف ولا عندنا بهذا كذلك من كيد التفسير من كيد التفسير رحمه الله والبراءة في التفسير قد يسوقون الاحاديث ضعيفه ولا ينبه يقول هنا الحديث صحيح الإسناد ذكره الألباني في صحيح الإنسان أي حديث الأول الذي زينة عن عمران ما جبقى على أعلم من الشيخ الألباني بني أن هذا الإنسان صحيح ولو حتى ولو قال الألباني وحتى بقى على لا بد ينتظرون في الإنسان من قضي أسانيه لأنه قد يخطر لا الألباني ولا الحافظ ولا غيره ما مثل قد نعرف رحمه ما من الأراد موجود عليه الذي يشعر الإنسان ولا يتبع السنة يحكم عليه الصحة على ظاهر قد يكون في شذوذ قد يكون في علة تبعيس قد يكون في وهم من بعض الرواة الغزالي سلمك الله نعم انت كلام الهدى لي هذا يدل على ما ينبغي ما يجوز السجن برد الحق هذا من عمل الكهان اما السجن بالحق الذي على التكلف فلا باس لكن في نفس الحق اما في نفس الباطل فلا يجوز لا بالسجن ولا بغيره بالنسبة ليوم الجمعة إذا خبر الإنسان تدري ثم تنفل وقبل ما يدخل الإمام قام تنفل وقت هذا وقت لا يحصل عمل يحصل لا يوم الجمعة لا فيها الغيوم في الجمعة لأن الله سبحانه وتعالى أن جاء يصلي ما قد تغيث ولم يقل إلا وقت الوقوف فالسفنة بعض أهل العلم يوم الجمعة السفنة الوقوف يوم الجمعة لا لا لا في ليس في وقت نهي مطلقا كل وقت الجمعة يوم الجمعة نص قبل الصلاة الجمعة قبل الجمعة قبل الجمعة ما يدخل الإمام بعض الأخبار لا حرج يدخل الإمام ويصلي لأن الرسول شرع على ذلك وبين له أن يصلي حتى يأخذ الإمام ولم يقل له يقل من الوقوف في السجن طبعا أقرها أقرها في وقت لا يحصل عصر وصلاة صباحا صباحا وعصر درس تفسير البغوي حفظك الله في منزل بارك الله فيكم في زحام شديد جدا حبذا لو كان في المسجد في مكان واسع انها يجد اليوم زحمه شديده جدا ايش من تعمل يا الله احسن الله